لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الخامس لتسجيل الحملات الصليبية مأخوذا عن الكتاب عن كتاب الحركة الصليبية الجزء الثاني للدكتور سعيد عاشور، وأسجل هذا الشريط من صفحة 796. أقول وبالله التوفيق. ولم يلبث الأشرف أن لحق بأخيه الكامل في تل العجور، وهناك اتفق الأخوان على اقتسام ملك المعظم، فحاصرا ناصر داود في دمشق 3 أشهر حتى اقتحمها في 12 يوليو 1229. وكان أن ترك الكامل لأخيه الأشرف دمشق، وعوض الناصر داود عنها بالكرف والبلقاء والصلت والأغوار والشوبك، وأخذ الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت عينت للناصر، وهي حران والرها وغيرهما من البلاد التي كانت بيد الملك الأشرف. ثم نزل الناصر داود عن الشوبك وسأل عمه الكامل في قبولها فقبلها. وما دام الوضع قد استقر بين أبناء البيت الأيوبي بالشام على النحو السابق، فإن الكامل لم يعد محتاجا إلى مساعدة الإمبراطور فريدريك الثاني. ولكن فريدريك لم يأتي إلى عكا إلا باستدعاء الكامل له على قول المقريزي، ويصور لنا المؤرخون مدى حيرة الكامل في موقفه إزاء فريدريك، لأنه هو الذي استدعاه وألح عليه في الحضور. من ذلك ما يقوله المؤرخ أبو الفداء من أن الملك الكامل قد استدعى الإمبراطور فريدريك إلى قصد الشام بسبب أخيه المعظم، فوصل الإمبراطور وقد مات المعظم فنشب به الملك الكامل. أما ابن واصل والمقريزي فيقولان تحير الملك الكامل ولم يمكنه دفعه ولا محاربته لما كان تقدم بينهما من الاتفاق فراسله ولاطفه. وإذا كان الكامل قد أحس بأنه ليس في مصلحته في تلك الظروف أن يصطدم بالصليبيين بالشام أو يثير حربا معهم، نظرا للخلافات الداخلية بين أبناء البيت الأيوبي من ناحية، ولتخوف الأيوبيين من الخوارزمية ومن خلفهم المغول من ناحية أخرى، فإنه كان يحس في الوقت نفسه بأن أي تساهل مع الصليبيين أو تفريط في حقوق المسلمين سيثير ضده الرأي العام في البلاد الإسلامية وخاصة في دمشق. أما عن موقف فريدريك الثاني فلم يقل حرجا وحساسية، لأنه خرج من بلاده محروما من الكنيسة، مغضوبا عليه من البابوية، معتمدا على وعد الكامل له بإعطائه بيت المقدس لإصلاح مركزه في الغرب الأوروبي. ولو كان فريدريك يعلم أن الكامل سينكث بوعده لما خرج أصلا إلى الشرق، أو لاستعد استعدادا جديا لحرب المسلمين، وجلب معه جيشا كبيرا للدفاع عن كيان الصليبيين. ولكن بعد أن جرت الأمور على ما جرت عليه، ماذا يفعل فريدريك ب500 فارس الذين أحضرهم معه؟ إنه لا يستطيع الاعتماد تماما على تعاون الصليبيين في بلاد الشام معه، لأن أي مسيحي مخلص يأبى أن يتعاون مع رجل محروم من الكنيسة مطرود من رحمتها، حتى ولو كان هذا الرجل إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. وإذا هو رجع فاشلا إلى الغرب، ماذا سيكون موقفه بعد أن أعطى البابوية سلاحا جديدا للتشهير به والإقلال من شأنه؟ فالمسألة بالنسبة لفريدريك الثاني كانت تعني مستقبل عرشه في الغرب الأوروبي ومصير المعركة بينه وبين البابوية، لأن نجاحه في استرداد بيت المقدس سيكون قبل كل شيء انتصارا له على البابوية. ومصداق ذلك ما قاله فريدريك الثاني للمسلمين في الشرق من أنه ما له غرض في القدس ولا غيره، وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج. ولعله من الغريب أن نسمع عن البابوية، وهي التي ملأت الدنيا صياحا وعويلا على ضياع بيت المقدس من قبضة الصليبيين سنة 1187، أنها أخذت تعمل على ألا ينجح الإمبراطور فريدريك الثاني في استرداد تلك المدينة حتى لا يكسبه ذلك شرفا ونصرا في معركته ضدها. لذلك أخذت البابوية ترسل الرسل والخطابات إلى السلطان الكامل تحرضه على عدم تسليم بيت المقدس للإمبراطور. ولا عجب، فالبابا كان يعلم أنه لو قدر لفريدريك الانتصار في مهمته فإن ذلك سيكون في نظر المعاصرين بمثابة حكم الله للإمبراطور المحروم. وفي هذا فصل الخطاب بين فريدريك وغريغوري، أو بين الإمبراطورية والبابوية. هكذا لم يبق أمام فريدريك الثاني سوى سلاح واحد، وهو سلاح المفاوضة والاستعطاف واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية للوصول إلى غرضه والحصول على بيت المقدس، صلح يافا سنة 1279. لم يكد الإمبراطور فريدريك الثاني يصل إلى عكا حتى بادر بإرسال سفارة من رسولين إلى السلطان الكامل تحمل له هدايا نفيسة من منسوجات حريرية وأوان ذهبية وفضية، وتطالبه بتحقيق وعده وتسليم بيت المقدس. غير أن الكامل تنكر لوعده وأعلنها في صراحة أنه كان سيعطي بيت المقدس الإمبراطور ثمنا للمساعدة التي يقدمها الأخير له. أما وقد تبدلت الظروف واستغنى السلطان عن المساعدة فلا داعي لدفع ذلك الثمن، لا سيما وأن التفريط في بيت المقدس سيؤذي شعور المسلمين عامة. وهكذا طالت المفاوضات وساء موقف الإمبراطور دون أن تفلح جهود مندوب السلطان في الوصول إلى حل يرضي الطرفين. وفي فترة المفاوضات هذه اتجه فدريك إلى يافا وقام بتحصينها في نوفمبر 1228، ولكنه تلقى عندئذ أخبارا سيئة من صقلية تفيد بأن البابا أصدر ضده قرار الحرمان مرة أخرى، وأباح لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته. كما نشرت البابوية إشاعة في الغرب بأن الإمبراطور قد مات، وادعى البابا لنفسه حق الوصاية على الإمبراطورية. يكون هنا كان لهذه الأخبار أثرها في نفس الإمبراطور الذي أحس بضرورة عودته إلى بلاده، لكنه أدرك أن رجوعه فاشلا سيزيد الطين بلة ويضاعف من حرج موقفه أمام الرأي العام في الغرب الأوروبي. لذلك لجأ فريدريك الثاني إلى سلاح الاستعطاف والتذلل للسلطان، حتى يحكى أنه كان يبكي في بعض مراحل المفاوضات. ويفسر هذا الشعور رسالة أرسلها فريدريك الثاني إلى السلطان الكامل الأيوبي أثناء المفاوضات يقول فيها: أنا مملوكك وعتيقك، وليس لي عما تأمره خروج، وأنت تعلم أني أكبر ملوك البحر، وقد علم البابا والملوك باهتمامي وطلوعي، فإن رجعت خائبا انكسرت حرمتي بينهم، وهذا القدس فهي أصل اعتقادهم وضجرهم، والمسلمون قد أخربوها فليس لها دخل طائل، فإن رأى السلطان أن ينعم علي بقبضة البلد والزيارة فيكون صدقة منه ويرتفع رأسي بين ملوك البحر. ولم تلبث تلك الاستعطافات أن آتت أكلها وأفلحت في التأثير على الكامل، وهو السلطان المتسامح البعيد عن التطرف في علاقاته مع الصليبيين، والذي سبق أن عرض مرارا عليهم أخذ بيت المقدس مقابل الجلاء عن دمياط. هذا إلى أن ما قام به فريدريك الثاني من تحصين يافا جاء بمثابة مظاهرة عسكرية جعلت الكامل يخشى اتفاق الإمبراطور وبقية الجموع الصليبية بالشام للقيام بعمل حربي ضده، وهو الشعور الذي فسره المقريزي بقوله: إن الكامل خاف من غائلته عجزا عن مقاومته. وكانت المغامرة في حرب ضد الإمبراطور والصليبيين عندئذ تعني بالنسبة للكامل وقوعه بين ثلاثة أعداء، هم ابن أخيه الناصر داود من ناحية، والصليبيين من ناحية أخرى، ثم الخوارزمية وسلطانهم جلال الدين الذي استنجد به الناصر داود من ناحية ثالثة. وفي ضوء هذه الحقائق كلها وتحت تأثير رسول الكامل في المفاوضات وهو الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ، وافق الكامل على عقد اتفاقية يافا مع الإمبراطور فريدريك الثاني في فبراير 1229. أرسل الإمبراطور فريدريك الثاني بعد عودته إلى غرب أوروبا رسالة طريفة إلى صديقه فخر الدين يوسف مندوب السلطان الكامل في المفاوضات بينه وبين الإمبراطور، وحكى في هذه الرسالة بعض ما فعله البابا أثناء غيابه في الشرق، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من قيصر العظيم إمبراطور روميا فريدريك، وبعد علمنا أنه محب لسماع السار من أنبائنا فنشعره أن البابا باء بالغدر والخديعة، أخذ إحدى قلاعنا المنيعة واضطر إلى أن زعم أننا متنا، وحلف القرذنابلة على ذلك وعلى أن رجوعنا مستحيل، وراوضوا العامة بمثل هذه الأباطيل، وأنه ليس أحد بعدنا يحسن جراية بلادنا وحفظها برسم ولدنا مثل البابا. فعند وصولنا إلى ميناء برانديز المصونة أهل أعداءنا الجزع، وحل بهم الروع والفزع، ونكصوا إلى ورائهم خاسرين. وبمقتضى تلك الاتفاقية تقرر الصلح بين الطرفين لمدة 10 سنوات على أن يأخذ الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم والناصرة فضلا عن تبنين وصيدا بأكملها. وبخصوص بيت المقدس اشترط الصلح على أن تبقى بيت المقدس على ما هي عليه من الخراب ولا يجدد سورها، وأن يكون سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم فيها للفرنج، وأن الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى يكون بأيدي المسلمين لا يدخله الفرنج إلا للزيارة فقط، ويتولاه قوام من المسلمين يقيمون فيه شعار الإسلام من الأذان والصلاة. هكذا استطاع فريدريك الثاني مع ضعف إمكاناته أن يحقق من المكاسب ما عجزت عنه جهود ريتشارد قلب الأسد بإمكاناته الضخمة، مع ملاحظة أن فريدريك حصل على بيت المقدس دون أن يدخل معركة أو يخسر رجلا واحدا. ولم يلبث أن أرسل السلطان الكامل فنودي بالقدس بخروج المسلمين منه وتسليمه إلى الفرنج. ولكن تسليم بيت المقدس للصليبيين بتلك السهولة، وهي المدينة التي استردها صلاح الدين بعد جهاد عنيف، أثار موجة عامة من السخط والأسى في العالم الإسلامي. فاستعظم المسلمون ذلك وأكبروه، ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه. ويفسر المقريزي مدى الأسى الذي حل بالمسلمين لسماع خبر تفريط الكامل في بيت المقدس فيقول: فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل، وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان، فعظم على أهل الإسلام هذا البلاء، واشتد الإنكار على الملك الكامل، وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار. أما في مدينة دمشق فقد أقيم مجلس وعظ رثى فيه برثي في بيت المقدس بأشعار شهيرة ذكرها المؤرخون، وهكذا قامت القيامة في جميع بلاد الإسلام، واشتدت العظائم بحيث أنه أقيمت المآتم. ويبدو أن السلطان الكامل أحس أنه تورط مع ملك الفرنج على قول المقريزي، فحاول أن يهون من أمر تسليم بيت المقدس للصليبيين ويبرر مسلكه في تلك الاتفاقية، فقال: إنا لم نسمح للفرنج إلا بكنائس وأذر خراب، والمسجد على حاله وشعار الإسلام قائم، ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع. ثم إن الإمبراطور فريدريك أحس أيضا بما سببته الاتفاقية من حرج للسلطان الكامل، فاعتذر للأمير فخر الدين بأنه لولا يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيئا من ذلك. ولم يكد المسلمون وحدهم هم الذين أظهروا استياءهم من اتفاقية يافا سنة 1229، بل قابل الصليبيون أيضا تلك الاتفاقية بالغضب والاستياء، وعبروا عن غضبهم بصور شتى. فبعضهم قال إن المسيحية كانت تقتضي أن تؤخذ بيت المقدس من المسلمين بحد السيف لا عن طريق الاستيداء والاستعطاف مثلما فعل فريدريك الثاني، لا سيما وأنه ترتب على حصول الصليبيين على المدينة بالطريق السلمي أن المسلمين احتفظوا بكثير من حقوقهم فيها، كما استبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو ما لا يجب أن يكون. والبعض الآخر قال بأنه لا قيمة لحصول الصليبيين على بيت المقدس بدون الأردن والكرك، وأنه لو كان هذا الحل مقنعا في نظر المسيحيين لرضوا به عندما عرضه الكامل على الصليبيين في مصر أيام الحملة الصليبية الخامسة، ولكنهم رفضوه عندئذ لأنهم أدركوا أنه لا بد من إحياء مملكة بيت المقدس كاملة بما فيها أراضيها في الأردن. أما الداوية والإسبيتارية فقالوا إنه لا قيمة لأي عمل أو نجاح يحققه إمبراطور محروم من الكنيسة مطرود من رحمتها، هذا فضلا عن غضب الداوية، لأن الإمبراطور سمح للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد الأقصى الذي كان مركزا للداوية قبل حطين. وأخيرا فإن أمراء الصليبيين المحليين لم يستطيعوا أن يخفوا حقدهم على الإمبراطور الذي أعلن نفسه ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية، والذي لم يقبل من أحدهم رأيا خلاف رأيه، فانضموا إلى زمرة الساخطين. وكان أن وقع جيرولد بطرق مملكة بيت المقدس بطريق مملكة بيت المقدس، وقع قرار الحرمان على المدينة المقدسة نفسها وعلى ما فيها من المسيحيين إذا هم استقبلوا الإمبراطور المحروم من الكنيسة. وهكذا لم يعترف أحد بفضل الإمبراطور فريدريك الثاني، وتنكرت جميع الطوائف المسيحيين له وبخسوه العمل الكبير الذي أداه لهم باسترداد بيت المقدس دون عناء. فريدريك الثاني في بيت المقدس. ولم يكن هناك متسع من الوقت أمام فريدريك لمزيد من النقاش والجدل، فشق طريقه إلى بيت المقدس، عقد الفراغ مباشرة من عقد صلح يافا، ودخل المدينة المقدسة في يوم السبت 17 مارس 1229 ليتسلمها من يد القاضي شمس الدين قاضي نابلس الذي أرسله الكامل مع الإمبراطور في خدمته. وفي اليوم التالي يوم الأحد دخل الإمبراطور كنيسة القيامة ليتوج نفسه بيده، بعد أن رفض أحد من رجال الكنيسة أن يقوم بتتويج إمبراطور محروم. ويرى بعض المؤرخين أن الإمبراطور فريدريك الثاني قصد أن يتوج نفسه بيده في كنيسة القيامة، وتعمد ذلك إشارة منه في ذلك المكان ذي الأهمية الدينية القصوى، إلى أنه لم يأخذ التاج عن وساطة الكنيسة أو من يد أحد رجال الدين، وإنما أخذ الإمبراطور تاجه وتلقى سلطانه من الله مباشرة. وبعد أن عقد الإمبراطور فريدريك الثاني مجلسا صغيرا لبحث شؤون الدفاع عن بيت المقدس، فكر في زيارة المسجد الأقصى. وهنا علم الإمبراطور أن السلطان الكامل أصدر أوامره إلى المؤذنين بعدم إقامة الأذان طيلة وجود الإمبراطور في المدينة إعظاما للملك واحتراما له، فاستاء فريدريك لذلك وقال للقاضي شمس الدين: أخطأت فيما فعلت، والله إنه كان أكبر غرضي في البيت المقدس أن أسمع أذان المسلمين وتسبيحهم في الليل. ثم إن فريدريك الثاني رأى قسيسا بيده الإنجيل يهم بدخول المسجد الأقصى، فزجره الإمبراطور وطرده، وهدد كل من يدخل المسجد الأقصى من الفرنج بغير إذن، وقال: إنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه، فلا يتعدى أحد منكم طوره. هكذا أخذ فريدريك يقوم بأعمال وتصرفات أثارت دهشة المسلمين والمسيحيين سواء، مما جعل المؤرخ العيني يتشكك في صدق عقيدته ويقول عنه إنه كان دهريا يتلاعب بالنصرانية. في يوم الاثنين 19 مارس وصل إلى بيت المقدس بطرس أسقف قيسارية ليوقع قرار الحرمان على المدينة وفقا لقرار البطرك جيرولد. وقد استاء الإمبراطور فريدريك الثاني لهذه الإهانة البالغة، وترك بيت المقدس غاضبا إلى يافا، حيث مكث هناك يوما واحدة، ثم غادرها إلى عكا ليصلها يوم 23 مارس، وهناك وجد فريدريك في مدينة عكا في حالة ثورة أهلية، بعد أن انتقل النزاع بين الجلفيين والجبالينيين الجبلينيين من الغرب الأوروبي إلى الشرق الأدنى صحبة الإمبراطور فريدريك. وظل ذلك الصراع مستحكما بين الصليبيين بالشام حتى سقوط عكا سنة 1291. ذلك أن الجنوية والبنادقة في عكا كانوا حانقين على البيازين أنصار الإمبراطور، في حين استشاط نبلاء مملكة بيت المقدس غضبا لأن فريدريك لم يحترم قوانين مملكتهم ولم يعمل حسابا لرأيهم، وأباح لنفسه قبل أن يتوج نفسه في كنيسة القيامة أن يعقد اتفاقية مع السلطان الكامل دون أخذ رأيهم، فضلا عن أنه في نظرهم كان مغتصبا للعرش وجاء تتويجه غير شرعي. أطلق اسم الجلفيين في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى على أعداء الإمبراطورية بوجه عام في نزاعها ضد البابوية، في حين أطلق اسم الجبلينيين على أنصار الإمبراطورية وأعداء البابوية بوجه عام. ثم جاء وصول فريدريك إلى عكا ليزيد النار لهيبة، إذ أراد أن يظهر احتجاجه على مسلك البطرك جيرولد، فجمع رجال الدين والحجاج وغيرهم وبرر أمامهم سياسته تجاه المسلمين، ولا سيما فيما يتعلق بصلح يافا الذي عقده مع السلطان الكامل، على أن فريدريك قوبل بالمعارضة وعدم الرضا، فلجأ بعد ذلك إلى اتخاذ بعض الإجراءات العنيفة مستعينا بجنده اللومبارديين والبيازنة، فأغلق أبواب عكا ووضع حراسة مشددة حول بيت الداوية وقصر البطرك، وسرعان ما سرت الإشاعات في عكا بأن الإمبراطور ينوي هدم قلعة الداوية في عسليف، وأنه سيقبض على بعض أعدائه مثل مقدم الداوية وحنا دي إيفلين صاحب بيروت وينفيهم إلى أبوليا، مما زاد في كهربة الجو داخل عكا. والواقع أن مصالح الإمبراطور فريدريك الثاني في الغرب كانت أهم بكثير من مصالحه في الشرق، ولم تلبث أن وصلته الأخبار وهو في عكا باعتداء جيوش البابوية على أراضيه وممتلكاته في إيطاليا، وبأن حميه حنا دبرين ملك بيت المقدس السابق تحالف مع البابا ضده. لذلك أبحر فريدريك الثاني من عكا في أول مايو 1229 قاصدا قبرص، حيث قضى عدة أيام ثم بارحها إلى إيطاليا، فوصلها في 10 يونيو 1229. على ذلك الوجه انتهت تلك الحملة الصليبية التي اتصفت بالغرابة من بدايتها حتى نهايتها. ومهما يقال في أمر فريدريك الثاني وتصرفاته، فإنه لا يمكن إنكار قيمة الكسب الكبير الذي حققه للمسيحية باسترداده بيت المقدس دون عناء، وقد حاولت البابوية أن تقلل من شأن ذلك العمل، ولكنها لم تستطع المضي في غيها طويلة، فاضطرت إلى الاعتراف أخيرا بما حققه الإمبراطور فريدريك الثاني من كسب للمسيحية، وعقدت معه صلح سان جيرمانو سنة 1230، وبمقتضاه رفع قرار الحرمان عن الإمبراطور. يعني بعد عودة طبعا فريدريك إلى ألمانيا هناك طبعا صفى قضاياه مع الكذا ذكرنا في صلح سان جيرمانو مع البابوية من ناحية، وصفى بعد كذا مع حميه الذي قلنا عنه اللي هو حنا دي إيفلين وأبنائه وأشياعه، فحرمهم من إقطاعاتهم. وطبعا بعد ذلك توفي كما يبدو الملك الكامل، وجاء بعده الصالح أيوب في حكم مصر. طبعا نهاية وفاة السلطان الكامل كانت نذيرا بتفكك الدولة الأيوبية وانهيارها، لكن وصدد النزاع طبعا بعد ذلك بين الأمراء الأيوبيين. وهنا نصل إلى الحملة الصليبية الفرنسية سنة 1239. وهذه الحملة بالمناسبة لم يعطيها رقم المؤلف، يعني نحن الآن كنا الحملة السادسة اللي هي حملة فريدريك ولم نذكر، ولكن هنا بعد عندنا حملتين حملة صليبية فرنسية وحملة إنجليزية من غير ترقيم. يقول الحملة الصليبية الفرنسية سنة 1239 انتهى أجل الصلح الذي عقده الإمبراطور فريدريك الثاني مع السلطان الكامل، وعقد الاتفاقية مع لمدة 10 سنوات سنة 1239. في الوقت الذي كان الصليبيون بالشام ما زالوا دون ملك يرعاهم أو رأس تدبر أمورهم، كما ظلت مدينة بيت المقدس منذ استيلاء الصليبيين عليها 1229 مدينة مفتوحة ليس لها من وسائل الدفاع أو الحماية ما يكفل الدفاع عنها ضد أي محاولة تستهدف طرد الصليبيين منها. لعل هذه الاعتبارات كلها أثارت قلق البابوية وخوفها على بيت المقدس بالذات، فدعت لحملة صليبية جديدة، وصادفت هذه الدعوة قبولا في فرنسا بوجه خاص، حيث استجاب لها عدد كبير من زهرة الفرسان على رأسهم بعض كبار الأمراء مثل فيبوت الرابع أمير شامبيني وملك نافاري، وهيو الرابع أمير فيرجينيا، وبطرس موكليرك أمير بريتاني وغيرهم. وفي أول سبتمبر 1239 وصل فيبوت الرابع قائد الحملة إلى عكا على رأس 1500 فارس عدا المشاة. هنا نلاحظ على تلك الحملة الفرنسية أنها افتقرت تماما إلى المرونة السياسية التي امتازت بها حملة ريتشارد قلب الأسد ثم حملة فريدريك الثاني، فلم يحاول الصليبيون الفرنسيون أن يستغلوا المنازعات العنيفة التي قامت داخل الدولة الأيوبية عقب وفاة الملك الكامل سنة 1238، وإنما اتخذوا طابعا حربيا جامدا مما جعل حملتهم تنتهي بالفشل. عندما نزل علم الناصر داود صاحب الأردن بنزول الصليبيين في عكا، خرج على رأس جيش صغير قاصدا القدس، وكان الصليبيون قد عمروا القدس وحصنوها وبذلك نقضوا الشروط المتفق عليها مع المسلمين، فتحجج الناصر داود بما فعله الصليبيون واستولى على القدس وأخرج منه الفرنجة فساروا إلى بلادهم. وهكذا لم يكد الصليبيون الفرنسيون يجمعون شملهم في عكا حتى سمعوا نبأ استيلاء المسلمين على بيت المقدس، وعندئذ اجتمع زعماء الحملة بأمراء الصليبيين بالشام لدراسة الموقف وتحديد الخطوة التي يجب أن يتخذها المسيحيون. ولم يلبث أن انقسم الصليبيون على أنفسهم، فرأى بعضهم أن تقصد الحملة مصر بوصفها القلب النابض في الدولة الأيوبية، فإذا استولى الصليبيون على دمياط أو الإسكندرية أمكنهم عمل مقايضة مع الأيوبيين فيستردون بيت المقدس بسهولة. ورأى البعض الآخر أن يتجه الصليبيون ضد دمشق مباشرة، هذا في حين نادى فريق ثالث بالاتجاه إلى صفد إلى الشمال الغربي من طبرية والاستيلاء عليها من المسلمين وتحصينها ليصبح للصليبيين قاعدة حصينة في داخلية بلاد الشام يتخذونها مركزا لعملياتهم الحربية ضد دمشق وبيت المقدس جميعا. أما الفريق الرابع فقد أصر على أن يتجه الصليبيون إلى بيت المقدس مباشرة وتركيز الجهود في الاستيلاء عليها. وأخيرا استقر رأي الصليبيين على أن يقصدوا عسقلان أولا لهدم تحصيناتها والاستيلاء عليها، وبعد ذلك يقصدون دمشق لانتزاعها من المسلمين. ومن الواضح أن هذا الاتجاه المزدوج للصليبيين كان من شأنه أن يوقعهم في عداء مع العادل الثاني الذي كان لا يزال سلطان مصر الذي تتبعه عسقلان، ثم مع الصالح إسماعيل ملك دمشق الجديد. وقد أسرع الصالح إسماعيل عندما سمع بنية الصليبيين إلى تحصيل دمشق، في حين بادر العادل الثاني إلى إرسال قوة كبيرة من مصر إلى غزة للدفاع عن عسقلان. وأخيرا غادر الصليبيون عكا في أوائل نوفمبر قاصدين عسقلان عن طريق يافا، ولعل نجاح الصليبيين أثناء طريقهم في الاستيلاء على قافلة إسلامية محملة بالبضائع ومتجهة نحو دمشق شجع جماعة كبيرة على الانشقاق عن بقية الجيش الصليبي والاندفاع نحو غزة للقضاء على الجيش الذي أرسله العادل الثاني، والذي سمع الصليبيون بأن عدته تبلغ 1000 جندي فقط. كان هذا الجيش الذي أرسله العادل الثاني إلى غزة سنة 1239 بقيادة ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي الذي أشار إليه أبو الفداء أكثر من مرة، وبيبرس هذا غير الأمير بيبرس البندقداري الذي تولى سلطة المماليك فيما بعد وتلقب بالظاهر، إذ إن الأول أكبر من الظاهر بيبرس وأقدم منه، ولا يتعدى الأمر مجرد التوافق بين الرجلين في الاسم والشهرة. انتهى. ولم يستطع ثبوت الرابع قائد الحملة أن يثني أولئك المتهورين عن عزمهم بعد أن اشتد طمعهم بالحصول على الغنيمة وحدهم، مما يدل على فوضى الحملة الصليبية وضعف قيادتها. وكان أن انتهى الأمر بتمزيق تلك القوة الصليبية على يد المسلمين قرب غزة في نوفمبر 1239، قتل منهم 1800 ولم يقتل من المسلمين غير 10، وأسر بعض زعماء الصليبيين وأمرائهم فضلا عن 250 راجلا سيكوا إلى القاهرة. وعندما وصلت أخبار تلك الكارثة إلى بقية الجيش الصليبي عند عسقلان، اضطر الصليبيون إلى الانسحاب في 14 نوفمبر إلى يافا ومنها إلى عكا. وقد بلغ من جهل الصليبيين بأحوال الأيوبيين عندئذ أنهم ظنوا أن المسلمين سيطاردونهم بعد الانتصار الذي أحرزوهم عليه في غزة، وحقيقة الأمر أن النزاع كان قد استحكم وقت ذاك بين أبناء البيت الأيوبي، الأمر الذي جعل الملك المظفر تقي الدين صاحب حماه يطلب معونة الصليبيين ضد خصومه شيركوه صاحب حمص وصالح إسماعيل صاحب دمشق وضيفه خاتون الوصية على حلب، على أنه حدث بعد أن قبل الصليبيون عروض صاحب حماه وساروا إلى طرابلس لمساعدته أن سحب المظفر يده من أيديهم ورفض أن يتعاون معهم، مما جعلهم يعودون إلى عكا حانقين. ثم كان أن تمت في صيف 1240 المؤامرة التي انتهت بعزل العادل الثاني حاكم مصر وقيام الصالح نجم الدين أيوب بدله في السلطنة كما سبق وأشرنا، واستاء الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق لذلك الانقلاب، لا سيما وأن الصالح أيوب أراد أن يرضي حليفه الناصر داود صاحب الكرك، فوعد بمساعدته في الحصول على دمشق من الصالح إسماعيل، وهكذا لم يجد الصالح إسماعيل قوة أمامه يمكن أن يستعين بها سوى قوة الصليبيين، فمد يده إليهم وطلب محالفتهم ضد الصالح أيوب في مصر والناصر داود في الأردن. وفي مقابل ذلك تعهد الصالح إسماعيل بإعطاء الصليبيين مدينة بيت المقدس وإعادة مملكة الصليبيين إلى ما كانت عليه قديما بما فيها الأردن. ولكي يبرهن صاحب دمشق على صدق نيته تجاه الصليبيين بادر فورا بتسليمهم القدس وطبرية وعسقلان فضلا عن قلعة الشقيق أرنون وأعمالها وقلعة صفد وبلادها ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالها وجبل عامل وسائر بلاد الساحل. وبذلك عادت بيت المقدس مرة أخرى في حيازة الصليبيين. وسرعان ما سار الرأي العام الإسلامي في مصر والشام على الصالح إسماعيل مثلما سار من قبل ضد السلطان الكامل. ويروي أبو الفداء أن المسلمين حرقوا على الصالح إسماعيل لتفريطه في بلادهم، وعظم على المسلمين وأكثروا التشنيع على الملك الصالح إسماعيل. أما المقريزي فيروي أن اثنين من أئمة الإسلام في دمشق هما شيخا الشافعية والمالكية عز الدين ابن عبد السلام والفقيه أبو عمرو بن الحاجب نددا بمسلك الصالح إسماعيل، وقطع الأول الدعاء له من الخطبة بجامع دمشق فقبض عليهما الصالح إسماعيل وطردهما، ففر الأول إلى الصالح أيوب في مصر والثاني إلى الناصر داود في الكرك. ثم إن الحامية الإسلامية في الشقيق أرنون رفضت أن تسلم حصن للصليبيين وأبت تنفيذ الأوامر المتكررة التي أصدرها لها الصالح إسماعيل في ذلك الصدد، وأخيرا اضطر الصالح إسماعيل إلى الحضور بنفسه لمحاصرة الشقيق أرنون حتى سلمت الحامية وعندئذ عاقب أفرادها. أما الصليبيون فقد أسرعوا إلى استلام القدس كما حصنوا قلعتي طبرية وعسقلان ثم رابطوا بعد ذلك بين يافا وعسقلان، وكان أن وعدهم الصالح إسماعيل بأنه إذا ملك مصر أعطاهم بعضها، وعندئذ حشدوا قواهم واتجهوا صوب غزة. وتروي بعض المصادر أن الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق والملك المنصور إبراهيم الأيوبي صاحب حمص حضرا أيضا على رأس جيوشهما قرب يافا لمعاونة الصليبيين في تلك المهمة. وإذا كان الصالح إسماعيل قد تمكن من إنزال الهزيمة بالملك الناصر داود الذي اضطر إلى الفرار إلى الكرك، إلا أن الموقف اختلف عند اصطدام الصالح إسماعيل بجيوش السلطان الصالح أيوب قرب غزة، ذلك أن القوات الشامية التابعة للصالح إسماعيل والمنصور إبراهيم لم تقبل فكرة محالفة الصليبيين ضد إخوانهم المصريين، فلم يلبثوا أن انفضوا عنه عند غزة وانضموا إلى القوات المصرية ليشتركوا جميعا في مهاجمة الصليبيين، وهكذا ساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة ومالوا جميعا على الفرنج فهزموهم وأسروا منهم خلقا لا يحصون. أما الصليبيون فكانت خيبة أملهم كبيرة بعد أن ظلوا يمنون أنفسهم بالحصول على جزء من مصر وفق ما وعدهم الصالح إسماعيل، فانسحبوا إلى عسقلان حيث عقد الصلح مع الصالح نجم الدين أيوب سنة 1240. ولم تلبث الحملة الفرنسية أن بارحت عكا عائدة إلى الغرب في سبتمبر 1240 بعد أن استعادت للصليبيين بيت المقدس وصفد وعسقلان فضلا عن بعض القلاع الداخلية. الحملة الصليبية الإنجليزية 1240-41. ولم يكد سيبوت الرابع وحملته يرحلون إلى غرب أوروبا حتى وصل إلى عكا في 11 أكتوبر 1240 ريتشارد كورنوول أخو هنري الثالث ملك إنجلترا على رأس بعض الجموع الصليبية، وقد رفض ريتشارد عند وصوله إلى أرض الشام المشاركة في النزاع القائم عندئذ بين الإسبتارية الذين أيدوا مبدأ الصلح مع مصر والداوية الذين كانوا يرون ضرورة تحالف الصليبيين مع دمشق وليس مع مصر. أما ريتشارد كورنول فاختار أن يوجه جهود الصليبيين جميعا نحو عسقلان لتقوية استحكاماتها، وبذلك يأمن الصليبيون في الشام أي هجوم من جانب مصر. وبعد أن أتم ريتشارد تحصين عسقلان في مارس 1241 أجاب الصالح أيوب طلبه الخاص باحترام الصلح المعقود بينه وبين ثبوت الرابع، وبمقتضى ذلك الصلح اعترف الصالح أيوب بحق الصليبيين في ملكية الشقيف أرنون وإقليم الجليل بما فيه حصون ومدن تبنين وهونين وطبرية والطور وكوكب فضلا عن بيت المقدس وبيت لحم ومجد اليابة وعسقلان. وأخيرا أبحر ريتشارد كورنول من عكا عائدا إلى الغرب في أوائل مايو 1241 بعد أن نجح بحسن سياسته في إتمام العمل الذي قام به ثبوت الرابعة، الحروب الأهلية بين الصليبيين بالشام. طبعا هذا يعني تقريبا هنا إلى الآن هنا لا يهمنا، تكلمنا عن الحملتين الإنجليزية والفرنسية، ونأتي الآن أخيرا إلى الحملة الصليبية السابعة على مصر. الغرب الأوروبي والحماسة الصليبية. استرد عماد الدين زنكي الرها من الصليبيين سنة 1144، وعندئذ قامت قيامة الغرب الأوروبي مما أدى إلى مجيء الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق. وبعد ذلك بمئة عام بالضبط استرد المسلمون بيت المقدس سنة 1244، واعتدى الخوارزمية على بعض المواضع المسيحية فيها، فكان رد الفعل عنيفا أيضا في غرب أوروبا مما ترتب عليه مجيء الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس التاسع إلى الشرق. ومع أن الطريقة التي استجاب بها الغرب الأوروبي لنداء الصليبيين في الشرق جاءت واحدة في المرتين، إلا أننا نلاحظ أن الأوضاع في غرب أوروبا في منتصف القرن الثالث عشر اختلفت عما كانت عليه في منتصف القرن الثاني عشر. ففي سنة 1250 كانت النهضة الأوروبية الوسيطة قد أخذت تؤتي أكلها وأدت بالناس والمجتمع الغربي إلى التفكير في مثل جديدة وآمال جديدة وأهداف جديدة وحياة جديدة، الأمر الذي غير من نظرة المعاصرين إلى الحياة وجعلهم يتجهون بنشاطهم نحو آفاق تتفق مع ما آمنوا به من مثل وآمال وأهداف جديدة. الواقع أنه كان من الصعب في عصر شهد نمو المدن وتضخم نشاطها الاقتصادي ونمو الملكيات وازدياد نفوذ الملوك على حساب أمراء الإقطاع ونشأة الجامعات وما ارتبط بها من علوم حديثة وظهور الآراء والمذاهب الهرطقية التي انتقدت الكنيسة واستهدفت الحد من سطوتها وازدهار الفن القوطي، كان من الصعب في عصر شهد كل هذه التطورات أن يظل الناس عبيدا للكنيسة ورجالها وأن يستنفدوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم في حروب ضد المسلمين أثبتت التجارب عدم جدواها وقلة نفعها. وهكذا بدا انه اذا كان الغرب الاوروبي قد لبى الدعوة الصليبية عند منتصف القرن الثالث عشر فانه لباها بروح غير الروح وحماسة غير الحماسة التي لبى بها الدعوة لتلك الحرب عند منتصف القرن الثاني عشر. لقد كانت جميع الشواهد تدل على ان عصر انسلم وبطرس الناسك قد مضى وولى ليفسح المجال امام افاق جديدة وعصر جديد هو عصر روجر بيكون والبرت الكبير والبرت الكبير ماجنوس حملة لويس التاسع. وكان بطرق بيت المقدس قد بادر بارسال سفارة الى الغرب الاوروبي عقب استيلاء الخوارزمية على بيت المقدس سنة 1244 ليشرح للبابوية وملوك الغرب وامرائه خطورة موقف الصليبيين بالشام ويطلب منهم المعونة العاجلة. وقد غادرت تلك السفارة ميناء عكا أواخر نوفمبر 1244 مؤلفة من أسقف بيروت وبطرق أنطاكيا، فأدت جهودهما إلى عقد مجمع ليون في صيف 1245، وهو المجمع الذي قرر ضرورة إنفاذ حملة صليبية جديدة إلى الشرق لتدارك الموقف قبل فوات الأوان. ولكن الصراع كان قد اشتد عندئذ مرة أخرى في الغرب الأوروبي بين البابوية والإمبراطورية، الأمر الذي حال دون تكاتف بلدان الغرب الأوروبي وبخاصة ألمانيا وإيطاليا في المشروع الصليبي الجديد. وكان لويس التاسع ملك فرنسا، وهو الرجل الذي اشتهر في التاريخ بورعه وتقواه حتى لقب بالقديس، قد أصيب بمرض خطير في أواخر 1244، فنذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة صليبية إذا شفي. ولما تم شفاؤه وجد في تلك الدعوة الجديدة فرصة طيبة للوفاء بنذره، وما زال يعد العدة لحملته طوال سنوات ثلاث، حتى أبحر من فرنسا أواخر أغسطس 1248 قاصدا الشرق مصطحبا معه زوجته وأخويه روبرت دي أرتوا وشارل دي أنجو، فضلا عن عدد آخر من كبار الأمراء الفرنسيين وصغارهم. وهكذا اتخذت الحملة الصليبية السابعة طابعا فرنسيا بحتا، فزعيمها ملك فرنسا والمشتركون فيها غالبيتهم الساحقة من الفرنسيين، مما جعلها بعيدة عن الصبغة الدولية. كذلك يلاحظ أنه على الرغم من المسحة الدينية التي اتصفت بها الحملة الصليبية السابعة والتي برزت في زعامتها، إلا أن تلك الحملة اتخذت طابعا استيطانيا فرنسيا، فجاءت مثل الحملة الصليبية الأولى أداة ووسيلة لتدعيم النفوذ الفرنسي في الشرق الأدنى. ثم إن الصبغة الفرنسية التي امتازت بها تلك الحملة كانت سببا رئيسيا من أسباب النجاح المعنوي الذي أحرزته في الشرق، لأن الصليبيين أنفسهم في بلاد الشام في القرن الثالث عشر غلب عليهم الطابع الفرنسي فعلا، كما كان كبار أمرائهم ينحدرون من أصل فرنسي، حتى لقد وصف بعض المؤرخين الحركة الصليبية بأنها حركة توسع فرنسية في العصور الوسطى. هذا مع ملاحظة أن البيوت الحاكمة في القسطنطينية والمورة وقبرص وأنطاكيا وطرابلس وبيروت وصيدا وعكا ويافا كان معظمهم يرتبط بفرنسا من ناحيتي الأصل والميول. لذلك كله رحب الشرق الصليبي الفرنسي بملك فرنسا عند مجيئه، ولم يحجم ملوكه وأمراؤه عن السير في ركاب لويس التاسع وتحت قيادته أو إمداده بفرق من جندهم تعمل معه وتأتمر بأمره. وجدير بالذكر أن فريدريك الثاني إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة في الغرب وقف من الحملة الصليبية السابعة موقفا يدعو إلى العجب والدهشة، وكان المفروض في الإمبراطور فريدريك الثاني وهو صاحب المصالح الكبيرة في بلاد الشام بوصفه والد كونراد الوليد الشرعي لمملكة بيت المقدس أن يؤيد لويس التاسع في حملته وجهوده لاستعادة أملاك الصليبيين المفقودة أخيرا بالشام، وكان عليه أن يذكر بالإضافة إلى ذلك ما أداه لويس التاسع من خدمات للإمبراطورية أثناء نزاعها مع البابوية عن طريق وقوفه على الحياد بين الطرفين المتنازعين من ناحية ومحاولة التوفيق بينهما من ناحية أخرى. ولكن فريدريك الذي لم يجرؤ على معارضة مشروع لويس التاسع الصليبي في أوروبا، بل على العكس قام بتمويل الحملة الصليبية عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرص، لجأ إلى تخويف الملك لويس من عاقبة مهاجمة مصر. وعندما رأى إصرار لويس أرسل فريدريك إلى السلطان الصالح ليعرفه عزم قصد ريد فرانس على الديار المصرية وأحذره منه وأشير عليه بالاستعداد له، وكان ذهابي إلى مصر ورجوعي في زي تاجر، ولم يشعر أحد باجتماعي بالملك الصالح خوفا من الفرنج أن يعلموا ممالأة الإمبراطور للمسلمين عليهم، وذلك على لسان الرسول نفسه. الواقع أنه بعد أن عاد فريدريك الثاني إلى إيطاليا من الشرق سنة 1229 ظل محتفظا بعلاقاته الطيبة مع السلطان الكامل، حتى أنه أرسل سنة 1233 هدية من بضعة حيوانات نادرة إلى السلطان. وتروي المصادر أن فريدريك الثاني حزن حزنا شديدا لوفاة صديقه السلطان الكامل الأيوبي، وذكر في رسالة له إلى ملك إنجلترا مدى خسارته في الشرق لوفاة صديقه المسلم السلطان الكامل، هذا إلى أن فريدريك الثاني بادر بإرسال أحد رجاله واسمه روجر السكلي إلى مصر لتعزية الصالح أيوب في وفاة أبيه الكامل وعمل معاهدة جديدة بين فريدريك والصالح أيوب. كذلك كان النص الذي ذكره كل من ابن ايبك والمقريزي في خططه وسبط بن الجوزي صاحب مرآة الزمان صريحا، اذ يفيد ان الامبراطور فريدريك الثاني ارسل رسولا متخفيا في زي تاجر قابل السلطان الصالح نجم الدين ايوب واخبره ان الملك الفرنسي عازم على المسير الى ارض مصر واخذها. هكذا بدأ لويس التاسع رحلته الى الشرق في جو تحوطه الخيانة والدسيسة، لا سيما وان البنادقة وهم اكبر قوة بحرية في حوض البحر المتوسط عندئذ عارضوا ايضا فكرة مهاجمة مصر نظرا لما للروابط والمعاهدات التجارية التي ربطتهم بها فضلا عن مصالحهم الضخمة في الاسكندرية بالذات. ومهما يكن من امر فقد بارحت حملة لويس التاسع أوروبا في تلك الظروف لتصل إلى ميناء ليمسول في قبرص في سبتمبر 1248. هناك أحس الصليبيون وكأنهم في بلدهم بفضل رعاية هنري الأول ملك قبرص وحسن ضيافته واستقباله لهم، الأمر الذي اختلف اختلافا بينا عن موقف القبارصة من فريدريك الثاني وحملته بقبرص قبل ذلك بعشرين سنة. ثم إن السلطات القبرصية ساعدت لويس التاسع في الحصول على كميات ضخمة من التمويل لرجاله سواء من النبيذ أو الغلال، وبذلك أتاحت الأشهر العديدة التي قضاها لويس التاسع في قبرص من سبتمبر 1248 إلى مايو 1249 أتاحت فرصة طيبة للصليبيين استجموا فيها وحصلوا على ما يلزمهم من مؤن فضلا عن المساعدات البشرية التي حصل عليها لويس التاسع من ملك قبرص وغيره من زعماء الصليبيين الذين وسدوا من عكا. ويستفاد مما ذكره جوان بيل أن لويس التاسع عندما قصد بقضاء شتاء 1248-49 في قبرص أن يستفيد من عنصر المباغة في مهاجمة مصر، فلينتظر في الجزيرة حتى تحين الفرصة المناسبة لمفاجأة الصالح أيوب. ومع ذلك فإن الشهور التي قضاها لويس في قبرص لم تمر دون القيام ببعض الاتصالات المفيدة لصالح الصليبيين، فبالإضافة إلى ما تم من اتصال في تلك الأثناء بين لويس التاسع والمغول، أسرع فرنج الساحل كله وزعماء الداوية والإسبتارية إلى قبرص للتشاور مع ملك فرنسا في أمر الحملة المقبلة على مصر من ناحية وفي المصالح التي تهم الصليبيين بالشام من ناحية أخرى. وكان لويس التاسع حريصا على ألا تؤدي حملته على مصر إلى إهمال الدفاع عن الشام فأرسل إلى هيثوم الأول ملك أرمينيا يطلب منه إمداد بوهمند الخامس أمير أنطاكيا بضع مئات من المحاربين لرد إغارات التركمان. هذا إلى ما قام به لويس التاسع أثناء وجوده في قبرص من جهود للتوفيق بين البيازنة والجنوية في عكا بعد أن تأزم الموقف بين الجانبين وتطور إلى نزاع مسلح بين الفريقين. استيلاء لويس التاسع على دمياط في شهر مايو 1249 كان لويس التاسع قد جمع قواته وسفنه في ليمسول استعدادا للإبحار إلى مصر في الوقت الذي كانت الدولة الأيوبية في مصر والشام لا تزال تعاني الكثير من المتاعب بسبب المنازعات بين أمراء بني أيوب. من ذلك ما كان هناك عندئذ من نزاع عنيف بين الناصر يوسف ملك حلب والأشرف موسى ملك حمص، وعندما استولى الحلبيون على حمص 1248 خرج الصالح أيوب من مصر قاصدا دمشق، ومن هناك أرسل قواته بقيادة الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ لاسترداد حمص، فاستمرت تحاصرها طوال الشتاء 1248-49 حتى إذا ما أحس الصالح أيوب بتجمعات الصليبيين في قبرص وبأن الخطر يهدد مصر فعلا اضطر إلى عقد الصلح مع ملك حلب، وهو الصلح الذي توسط فيه الخليفة العباسي في بغداد على أن تستقر حمص بيد الحلبيين. وقد أراد الداوية استغلال تلك الظروف التي ألمت بالبيت الأيوبي في مصر والشام عندئذ للحصول على مكاسب في إقليم بيت المقدس، لكن لويس التاسع عارض وهو في قبرص هذا الاتجاه معارضة شديدة، وحذر الداوية من القيام بأي اتصال مع المسلمين بالشام. وربما رأى لويس التاسع أن الطريق السليم للحصول على بيت المقدس هو البدء بغزو مصر، وأن مفتاح المدينة المقدسة موجود فعلا في القاهرة، ولا فائدة من أن يقوم الصليبيون في الشام للاستيلاء على بيت المقدس ثم تخرج الجيوش الأيوبية من مصر لهدم البناء الصليبي بالشام. أخبر وأخيرا وصل لويس التاسع على رأس حملته أمام دمياط في أوائل يونيو 1249. وقد قدر المؤرخ أبو الفداء عدد الجيش الصليبي في حملة لويس بنحو 50,000 مقاتل، وهو عدد مبالغ فيه بغير شك. هنا نلاحظ أن لويس بدأ بحرب الأعصاب، واتبع أسلوبا أشبه بالأسلوب الذي كان يتبعه المغول في ذلك العصر من إرسال رسائل تفيض بالتهديد والوعيد ليسقط في يد خصمهم ويبادر إلى الاستسلام. ذلك أن لويس التاسع لم يكد يصل إلى دمياط حتى بعث إلى السلطان الصالح نجم الدين أيوب بكتاب أخبره فيه بأن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء ونستأسر البيانات والصبيان ونخلي منهم الديار، فلو حلفت لي بكل الأيمان ودخلت علي القصوص والربان وحملت قدام الشمع طاعة للصلبان ما ردني ذلك عن الوصول إليك، وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتي بملء السهل والجبل وعددهم كعدد الحصى وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء. ومن يقارن بين أسلوب هذه الرسالة ورسالة هولاكو إلى قطز كما سنشير في الباب الآتي يجد التوافق شديدا في المعاني والأفكار. ومهما يكن فإن رسالة لويس التاسع وصلت السلطان الصالح أيوب وهو يعاني آلام مرض الموت فغرورقت عيناه، وكتب الرد إلى لويس يندد بغروره ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين، فلو رأت عيناك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم حروبنا وفتحنا منكم الحصون والسواحل وإخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل لكان منك أن تعض على أناملك للندم. وكانت الأشهر الثمانية التي قضاها لويس التاسع في قبرص قد أتاحت للصالح أيوب فرصة طيبة للاستعداد، ولو أنه بدا غير متأكد من المكان الذي ستنزل به الحملة، وعما إذا كان هذا المكان بشواطئ مصر أو الشام. وعندما تأكد الصالح أيوب بأن مصر هي مقصد لويس التاسع انتقل إليها فورا من الشام على الرغم من مرضه ورابط عند أشموم طماح قرب دينكرنس ليكون في مقابلة الفرنج إذا وصلوا إلى دمياط. ولا شك في أن التحذير الذي أرسله الإمبراطور فريدريك الثاني أفاد الصالح أيوب، فأسرع إلى تحصين دمياط بعد أن أثبتت التجارب اختيار الصليبيين لها نقطة ارتكاز للاستيلاء على مصر. لذلك شحن دمياط بآلات عظيمة وذخائر وافرة